كل يدعي أنه هذا من حصتنا. ملائكة العذاب قتل 100 نفس بغير حق، والملائكة لا يعلمون إلا ما علمه الله، فهم يعلمون أنه هذا قاتل 100 شخص بغير حق، ما بيعرفوا توبته. لكن ملائكة الرحمة أعلمه الله عز وجل لأنه تاب إلى الله. وأنا اختلف الفريقان من يقبض روحه، فأرسل الله إليهم ملكا وقال لهم قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين إلى أي قريتين كان أقرب فألحقوا بأهلها. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة أهلها من القرية التي خرج منها، فتولته ملائكة الرحمة. إذن البيئة تؤثر، فالذي يذهب للدعوة إذن معنى هذا الكلام كله كتلخيص، يخرج للدعوة يجب أن يكون حالما ولا يكفي أن يكون عابدا. ثانيا لا ليبقى في تلك الأراضي الموضوعة معنى وليس مادة، وإنما يبلغ الدعوة ثم يعود إلى ما هو فيه. بدري المهم هكذا ينبغي المسلم أن يفهم الشرع على حدود ما جاء في الكتاب والسنة. خلاصة نحن نفرق بين الخروج للدعوة وبين أن يبلغ أي مسلم أخاه المسلم ما تعلمه من العلم. الآن تفضل. أخيرا نقصد إن شاء الله نستفاد من علم الشيخ السلام، وهذا نقصد العلوم مسألة واحدة. جزاك الله خير. ذكرت ما أنتم الحديثين آنفا، وكان هذا في بالي هؤلاء الحديثين أن أذكرهم سدانا بما عندي. فأقول أنت ذكرت أن البيئة يجب أن تكون البيئة البيئة السليمة لهذا الإنسان السائد، ولكن أنت تعلم الآن في مثلا في عقبة، وقد قلنا في البداية لا توجد البيئة، البيئة الصالحة لا توجد البيئة الصالحة. فقلنا إحنا يصلي هذا الرجل ويقعد مع يجلس معنا ساعة أو ساعتين، يجلس مع مع مع في بيئة صالحة في بيت الله عز وجل أو في منزل أحد الناس الذين يعني يرتزون منهج أهل السنة جماعة ساعة أو ساعتين، بعد ذلك يريد أن يتجد بيته يتلقف هذا السوء. فأقول يعني ذكرتم الجليس الصالح، فهلو هذا الرجل يعني هذا الإنسان السابع جليل ذهب مع أناس من يعني الجلساء مثل الجليس الصالح وكان أكثر من نفر واحد، وجلسوا إياهم في مكان أصبح من هذا المكان مثل القرية مثل قرى هذه القرى البادية لا جلس فيها فتن كفتن النساء في المدن الحضر، القرى تخلو من هذه الفتن إلا أن يعني يكون فيها الناس أهل العراب كما قال وصفهم الله عز وجل العرب شد كفر والنفاق، ولكن ليس هذا بغيتنا، إنه يعني الفتن حول هذا الإنسان من فتن النساء وفتن يعني زخرفة الدنيا لا توجد هذه القرى، زائد ذلك يكون هذا الإنسان في بيت الله عز وجل حولهم ممن يذكرون الله يذكرون الله عز وجل مثلا مثل الجليل الصالح لا يرى فتن أمام عينيه يعني ويبقى في ذكر الله. كل كلام اللي أمتكي هو كلامي أنا، لكن ما علاقة هذا بالخروج يا أخي بارك الله فيك المقنن المنظم اللي حكينا عنه آنفا؟ فالآن وما علاقة هذا الكلام بالذهاب إلى أمريكا وأوروبا؟ لا أقصد الذهاب إلى أمريكا، وهذا أقصد الذهاب إلى هذه القرى. لكن نحن نحكي عن دعوة قائمة الآن، أنت ماذا تقصد؟ أنا مقل لك اللي عم تحكي أنت الآن، نحن هذا كلامنا، لكن نحن نتكلم عن الخروج المسمى بخروج في سبيل الله. أنت بتظن نحن ننكر البيئة الصالحة، ونحن منأكد لك البيئة الصالحة وأثرها والبيئة الصالحة وأثرها، نحن منذكر لك هذه الأشياء. فأنت الآن بتدندن حول ما عندنا، نحن ندندن حول ما عند غيرنا مما يسمونه بالخروج في سبيل الله. فالآن أنا ضربت لك مثلا، أما تعلم أن الجماعة يذهبون إلى أوروبا؟ قل لي نعم. نعم طيب. هذا له علاقة بكلامك؟ قل لا، لأنه ليس جوا صالحا، ليس جوا صالحا. نعم طيب، فأنا أخالف هذا الخروج وأؤيد هذا البقاء.

من فضل الله عز وجل علي ان هالخطبة هاي ما كنا نسمعه من خطيب الدنيا دنيا الاسلام كلها، لا في الشام ولا في الحجاز ولا في السعودية الى اخره. لكن ربنا الهمنا احيانا هذه السنة والفنا رسالة بعنوان خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها اصحابه. انتشرت هذه الخطبة وتجدها تسمعها احيانا من بعض الخطباء الذين يعيشوا معنى الخط. لماذا؟ لانه مشوا معنى الخط بدا جهاد، بدا مجابهة المستجع والطرق والمتعصبين المذاهب والاخرين. لكن هي خطبة ودعاء والاخرين ما فيها المجابهة اللي تحتاج الى شيء من الجهاد والاخرين. فنسمعها من افراد من جماعات اخرى ليسوا معنى الخط. لماذا؟ لسهولتها. وماذا جماعة تبليغ هل بسطته كلماته مهما كانت قصيرة مهما كانت بايخة؟ تعرفون كلمة بايخة؟ بايخة تعرفون هاي لبغة سورية طبعا. بايخة يعني ادهان جرد. جرد شو بتقول الجرد؟ ما لي عارف احكوا ها؟ تعرف احسنتم اي. كلمة يلقيها هذا الرجل متحمس عامي بكسر في الآية بكسر في الحديث لا يعرف يقرأ بيقول هلك ليس هذه لا حياة ولا نجاح ولا فلاح لنا إلا بكذا وكذا، وبعدين سيلقي كلمة حضرة فلان إلى آخره. فنرجو أن بعض صلاة السنة تجلسوا وتسمعوا. طيب يا أخي قول إن الحمد لله نحمده ونستعين، بكون ذكرت الله وذكرت خطبة رسول الله إلى آخره. لماذا غير جماعة التبليغ اللي دائما بجندن حول السنة ما بيحيوا هذه السنة، والجماعة الأخرى اللي ما اللي معنى الخط على السنة حافظوا عليها؟ ليه؟ لأن هيك الطريق. الرجل الصوفي لما بيلقن أتباعه أوراد وأذكار بتلاقي أكثر هذه الأذكار لا أصلها في السنة، اللي متمسكين فيها كأنها من وحي السماء. ليش؟ الشيخ هيك، الطريق هيك، مثل ما بيقول اليوم قانون هيك. يا أخي هذا قانون مخالف للشرع، هيك النظام. فالمشكلة أنه منين ما أجيتها بتلاقيها بايخة، بتلاقيها جرداء كاحلة كما قيل. أنا أذكر مرة وهذه فيها نكتة وفيها عبرة، وأنا شباب يمكن لحيتي زغبرة كانت شاب، دخلت المسجد في عنا في دمشق في المساجد توضع خشبات مشان وضع النعال مثل صندوق صغير يعني. أنا فت وضعت النعل بلم أخذ هاي القبلة وهاي الصندوق هذا محطوط هيك، وضعته هيك يعني بوز إلى القبلة مثلا والكعب إلى ما يقابل المصلين. واحد شيخ درويش جالس قال لي يا فلان حط النعل هكذا، إذا ما حطه هيك حطه هيك، يعني حطته بالطول حطه بالعرض. قلت له ليش؟ قال لي هيك سيدي فلان كان يعمل. الله أكبر، سيدي فلان كان يعمل هيك، لكن سيدي محمد ما بلتفتوا له شو كان يعمل. لذلك هلا بالتالي أولى أوراد الشادي غير أوراد القادري أو أوراد التيجاني وإلى آخره. ليش ما يحافظوا على أوراد الرسول عليه السلام على الأقل كمحافظتهم على أوراد شيوخهم؟ التبليغ ما بعرف أنت تعرف هذا ولا لا، من رئيسة من شيخ اليوم في العصر الحاضر؟ مش واحد عالم هناك في الهند ولا في باكستان. هذا يبايع أتباعه على أربعة طرق صوفية، هذا سني هكذا. نعم نعم نعم أربعة طرق، طرق النقشبندية ومدري إيش الشافعية مدري شو أسماء والله ما بحفظها. وليس من الضروري أنه نعم الجشتية شوف اللفظة أعجبني لم نحن لذلك. المهم بارك الله فيه، ما هي هذه الطرق مش مهم، المهم أنه ليست من طريق محمد عليه السلام. لماذا هذا الرجل العالم الفاضل اللي بنقل الناس هذه الطرق كلها؟ لماذا لا ينصح إخوانه أن يواظبوا على خطبة الحاجة؟ ترى هذا رجل عالم فاضل ما بيعرف خطبة الحاجة؟ أنا ما أتصور أنه ما بيعرف خطبة الحاجة. إذن لماذا لا ينشروها بين أصحابه بين أصحابه، ولماذا هم لا يتبعون إذا كان أمرهم؟ أنا أعتقد هو ما أمرهم، هو ما علمهم هذه خطبة خطبة الحاجة، ولذلك بتلاقيهم محاضين ليتبيزوا على الدعوات الأخرى بهذه الافتتاحية اللي عم نحكي عنها، أنه فيها مثلا تذكير بأنه الفلاح والنجاة لمتابعة رسول الله، ثم هم لا يتابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال نحن شيخنا لو سمحت، عفوا يا اخواننا، في عندي بمناسبة الخروج شيخنا، عندنا جار في السوق يعمل تاجر، هداه الله عز وجل للصلاة ولتربية اللحية. نعم. وبعد مدة طبعا تردد علينا هيك شيء بسيط، وبعدها قال أنا أريد أن أخرج. طبعا قبل الخروج عفوا شيخنا، كان يشكو من أهله، أمه وأبوه وخواته، لأنه ساكن في شقة رحمه الله، هو يسكن في شقة من شقق فيها عمارة، يعني كل أخوانه ساكن فيها. كان يقول لي يا أبا ليلى ماذا سأفعل مع أولادي، لأنهم دائما جدته بتأثر عليهم، تحضر التلفزيون عندنا، تعال كذا تعال كذا، فلازم جلبك على أولادك ولازم كذا، ودائما أذكره ويصطح دائما أولاده مع إلى المسجد، مسجد عمر اللي عندنا في الزرقاء. وفجأة التف عليه أحد الشباب من رجال التبليغ وقال له لا غير تخرج، وفعلا يعني خرج معه. ما عدنا رأينا أولاده في المسجد يصلون أبدا، والله هذا الكلام اللي طاين أقوله. وأهمل بيته بعد ما كان، ورجعت بنته إلى التلفزيون مع جدتها، لأنه إيه كلهم بعمارة واحدة. أي نعم. ولا يزال شيخنا أحيانا يخرج أربع شهور وما يحيد على بيته ولا يجي على بيته، وبيته الآن بدل ما يصلح ويدير باله عليه الآن بيته عم برجع للخلف. النماذج يا أخ كثيرة وكثيرة جدا. نحن منذ بضع شهور ذهبنا إلى مطار عمان لاستقبال أحد الضيوف، ما بعرف مين كان، ما هي أبو عبد الله، وين أبو عبد الله؟ كنت معي؟ ها؟ المهم شفنا شاب ملتحي، ما بعرف انت حكيت معه حتى عرفنا انه بده ينزل معنا الى عمان من مطار عمان. قلت له انا معي هاي السيارة، قلت له تفضل ركب معنا. طبيعي ماشيين في الطريق، وين كنت وين رحت الى اخره، واذ بيحكي لنا انه حضر المؤتمر جماعة التبليغ اللي عقد ما ادري في كراتشي في غيره فيه. المهم قديش المد يا ابو عبد الله اللي قضاها تذكر؟ لا والله. المهم عاش مده طويله فيها. قلت له شو يعني الكلمات والمحاضرات اللي يعني سمعتوها؟ عاش مده طويله من 30 يوم اقل اكثر من ذلك. والله هو من الجماعة اللي هو بيحضر معهم دائما، بيقول والله ما سمعنا شيء جديد إلا قضية الصدق والأمان وهو من الكلمات المعروفة دائما. فأنا رأيت من واجبي سألته، هل تعرف يا أخي شو معنى لا إله إلا الله؟ ما أعرف أعطي معنى لا إله إلا الله. طيب شو سويت أنت؟ تركت عمان ورحت هناك وبقيت المدة الطويلة كلها، وبعدين انت عم تقول ما سمعنا شيء جديد. طيب شو هالرحلة هذه وشو هالسفر، شو هالقيمة العلمية اللي انت شددت الرحل اليها ثم ترجع بتقول ما سمعنا شيء جديد؟ فانا اقول وبضدها تفاية الاشياء. انت الان عم تلاحظ هنا ان واحد بيعطس تلاقي الجماعة كلهم بيقولوا يرحمك الله، هل هذا تلاحظه عن جماعة التبليغ؟ إني لا. إن كان واحد اثنين ممكن. الذي يجهلون هذه السنة. إيه هذا هو. والذي إيه؟ يعرفون السنة يطبقونها فورا. هذا جواب ولا مؤاخذة سياسي. هذا. لأنه اللي بيعرف، اللي ما بيعرف ما بيعرف. هاي مفهومة. لكن أنا بقول كجماعة. يمكن هذا يكون رجل عامي وذاك وذاك والآخرين، لكن لما بيسمع توجيه وتعليم ان الرسول قال فحق على كل من سمعه ان يشمته، صاروا كلنا بيعرفوا. فهالصحبة هذه والخروج الى اخره، هذا الحقيقة لو كان في سبيل الله حقا لصاروا جماعة تبليغ عامية ولا صار عالما. ليه؟ لان صحابة الرسول كما قال في القرآن هو الذي بعث في الأميين رسولا، كان أميين ما ذلك كان هم المثقفين وهم العلماء. لكن جماعة التبليغ ما في عندهم هالأفق العلمي الواسع من كبارهم، فضلا عن أن ينقلوا ذلك العلم إلى صغارهم. خلاصة جماعة التبليغ الحقيقة أنا قلتها ولا أزال أقول، وأنا ما أحقد على مسلم فضلا من أحقد على جماعة، لكن هذا لا يمنعني من أن أصارحهم بالحق من باب الدين النصيحة. جماعة تبليغ صوفية عصرية، صوفية عصرية. لماذا؟ لعلك أنت تعلم أنه من منهجهم أنه اللي ما بيبحثوا هي سنة وهي بدعة، صح ولا لا؟ ما بيبحثوا أنه يقولوا للناس لا أسوأهم أن هذه سنة حافظوا عليها وهي بدعة إياكم وإياها، لا ما يصير من هذه. لأنه هو تقول أن المسألة في المذهب الفلاني موافق للسنة، أما المسألة الفلانية مخالفة للسنة، ما يصير من هذه القضايا، لأنه بيقول هذا بيفرق اللي صح ولا ما صح. هل تعرف لما ذكرت سابقا ما جبتني ليس عندهم العلم السياسي؟ محلي العلم العلم عندهم لا يجب. نعم محلي وأخواتي اللي صح اللي ما صح خير الكلام قال ودل. هلا شو انت بمكالمتك الان بتخليني افهمك انك تبليغي ولا ما كنت تبليغي؟ انا افهم انك انت تعرف من قبل ذلك، من اول من اول من اول ما تكلمت معك، ولكن انا لا اتعصب الى جماعة التبليغ او لقيت اذا اخي بارك الله فيك. انا ما امسكي عن شخصك، امسكي عن دعوة الجماعة. لا تقول انت، انا عارف انت لو كنت مثل غيرك ما حضرت هذا المجلس. أنا عارف هذا، فلا ينبئك مثل خبير. لكن أنا ما إلا أنه هالجماعة دوم من انحراف عن السنة أنهم لا يقولون هذا سنة وهذا بدعة، هذه سنة فعليكم بها وهذه بدعة فإياكم إياها، لا. ولا يقولون مثلا أن السنة في الصلاة أنك ترفع يديك عند الركوع ورفع منه، لأنه قد يكون عندهم أحناف، وخاصة أن الشيخ يمكن يكون حنفي هناك فيخالفهم. ما بيبحثوا موضوع فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، كل هذا لا يبحثونه أبدا. هل يبحثون التوحيد؟ هل يبحثون كما قلنا لكم لا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع الله؟ أبدا لن تسمعوا هذا الكلام. كنت في مكة في العام اللي قبل الحج اللي قبل اللي مضى، وحضرت الغداء عند الجدد حفظه الله، وفي أخ مصري من كلام التبليغ سأل الجدد عن التبليغ، قال له حتى هذا بدعة وضلالة ما أنزل الله بها من سلطان. وسأل الشيخ صالح بن حميد في الحرم في نفس الكلام اللي قاله ابن باز قال الشيخ صالح بن حميد، وسئل الشيخ عبد الرحمن العجلان برضه في الحرم نفس الكلام برضه اللي قاله الشيخ ابن باز حفظه الله قاله الشيخ عبد الرحمن العجلان. هذا قال عليه بيقولني في قلب البيت متغدى عنده وشرب شيء مع ابن باز في نفس في البيت عنده. ثم ثم يعني او مش انا اضيف اضافة نفس الكلام منذ خمس اعوام سمعت انا في عمان في شنيلر جابوا فتوى وقالوا هذه من ابن باز، قالوا من ابن باز، ولكن الفتوى يعني كانت كعليها فأنا شفت الفتوى مش من ابن باز حفظه الله، ولكن من الشيخ اللي في المدينة أبو بكر الجزائري. فقلنا قال لا هذه من الشيخ ابن باز، ولكن أبو بكر تبع الإساءة. يعني المهم هذا اللي سمعته منذ خمس أعوام. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. خلاص.